رجل غامض لابس معطف طويل يرتكب أغرب سرقة بنك في تاريخ اليابان. السرقة هذه ما كانت سرقة مسلحة ولا اختطاف رهائن ولا نفق من تحت الأرض ولا أي شيء ممكن تتخيلونه. طريقة سرقة بنك ما صارت في التاريخ إلا في القضية هذه. بس مع كل هذا القصة أعمق بكثير من إنها مجرد قصة سرقة بنك. ما أريد أحرق عليكم شيء، فخلونا ندخل في القصة. السلام عليكم، معكم بدر. في البداية كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم دخول شهر رمضان الكريم، والله يتقبل منا ومنكم الطاعات يا رب. بمناسبة قدوم الشهر الفضيل، منصة الموفر راعي فيديو اليوم مسوي لكم سحب على ايفون 14 برو. طبعا منصة الموفر كلكم عارفينها، منصة مميزة تقدم لكم اكواد خصومات لاكبر مواقع التسوق اونلاين، امازون، نون، نمشي وكل المتاجر الثانية. كوبونات وخصومات حلوة ممكن توصل ل 80%. الدخول في السحب على الايفون 14 برو متاح لهذه الدول والدخول جدا سهل. كل اللي عليكم انكم تروحون لجوجل وتبحثون عن كود خصم نون الموفر، وتأكدوا ان الرابط من موقع الموفر.com. لما تدخلون الصفحة انزلوا تحت لغاية ما تحصلون ايقونة الفانوس هذه واضغطوا عليها، بتفتح وياكم هالصفحة وهني حطوا ايميلكم، وبعدها راح تحصلون شروط السحب وكيف تكسبون النقاط. شروط السحب كلها مجانية وسهلة جدا، مثل متابعة حساب الموفر على الانستغرام وامور بسيطة مثلها. وكل ما سويتوا مهام وجمعتوا نقاط أكثر كل ما زادت فرصة ربحكم، فلا تفوتوا هالفرصة وادخلوا السحب وفالكم الفوز إن شاء الله. أحداث قصتنا صارت في سنة 1948 في اليابان، يعني قبل أكثر من 70 سنة. في ذاك الوقت كان في حدث كبير صاير في العالم، واللي هو طبعا الحرب العالمية الثانية، واليابان كانت جزء كبير من هالحرب، والصراع بينها وبين أمريكا كان مشتعل. وفي النهاية مثل ما كلنا عارفين أمريكا رمت على اليابان قنبلتين نوويتين في هيروشيما وناغازاكي. بس غير القنبلتين هذيلا، أمريكا رمت كمية قنابل كبيرة على اليابان، خصوصا على العاصمة طوكيو. وطبعا في النهاية سقطت الإمبراطورية اليابانية، والإمبراطور أعلن الاستسلام في سنة 1945، وهذا كان آخر حدث صار في الحرب العالمية الثانية. استسلام اليابان كان نهاية الحرب. فمن بعد الاستسلام دخلت أمريكا اليابان واحتلتها، وصاروا هم اللي يديرون البلد. طبعا اليابانيين كان وضعهم جدا صعب في هذه الفترة، البلد توها طالعة من أكبر حرب مرت عليها، والمجاعة والتشرد والأمراض منتشرة في كل مكان. مرت حوالي 3 سنين على نهاية الحرب، وجات سنة 1948، السنة اللي راح تبدأ فيها أحداث قصتنا. طبعا الوضع لازال على ما هو عليه، ما تحسن، وأمريكا لازالت تدير البلد. فأحداث القصة تبدأ في يوم 26 يناير سنة 1948، يعني على بداية السنة. في هذاك اليوم دخل رجل على واحد من فروع بنك اسمه بنك اليابان الإمبراطوري. الفرع هذا كان فرع صغير موجود في منطقة اسمها شين ماتشي. الفرع هذا كانوا يشتغلون فيه 21 موظف، وفي هذاك اليوم بالذات كانوا في 7 موظفين معتذرين عن الحضور بسبب المرض. يعني تخيل ثلث الموظفين ما موجودين، ومن ضمنهم مدير الفرع ذات نفسه. بتقولوا لي معقولة ثلث الموظفين غايبين في نفس اليوم بسبب المرض؟ أقولكم أيوه، لأن هذاك الوقت الأمراض كانت منتشرة بشكل كبير، وهالدنيا طالعة من حرب مجاعة والتشرد في كل مكان. فالفرع كان باقي فيه 14 موظف شغالين. فخلال فترة العصر في هذاك اليوم دخل رجل على البنك، وكان لابس جاكيت بني طويل، وكان بعد لابس ربطة ملفوفة على إذراع الأيسر فوق المرفق مثل شارة الكباتن. الربطة هذه تدل على أنه موظف حكومي رسمي، وكان مكتوب على الربطة بالتحديد أنه موظف من وزارة الصحة. فدخل هذا الرجل على البنك وراح عند الموظفين وطلب منهم يكلم مدير الفرع. فقالوا له والله المدير ما موجود، متغيب بسبب المرض، لكن نائب المدير موجود تقدر تكلمه. فجاء نائب مدير البنك اللي كان اسمه تاكاهيرو يوشيدا وكلم الرجل هذا. فالرجل هذا عطاه البزنس كارد مالته أو بطاقة الأعمال، وبدأ يعرف عن نفسه. قال له أنا طبيب أوبئة من وزارة الصحة، وفي بئر ماي في هالمنطقة اكتشفنا أنه قد يكون سبب في انتشار مرض الزحار، فإحنا حاليا نحاول نحتوي المرض ونمنع انتشاره، فأنا جايب وياي أدوية لازم كل الموجودين هني ياخذونها. الزحار هذا اللي ما يعرفه هو عبارة عن التهاب شديد في الأمعاء يتسبب فيه نوع من أنواع البكتيريا، ومرض يعني يعتبر معدي. فنائب مدير الفرع لما سمع الكلام هذا من الطبيب أو من الشخص هذا تردد في البداية وما عرف كيف يرد، فقال للطبيب أنا هني بأمر من السلطات الأمريكية. فعلى طول من قال هالعبارة بس نائب مدير البنك صار متعاون جدا وقال له تمام خلاص راح أجمع الموظفين وأخبرهم بالموضوع. لازم تفهمون أن في هذيك الفترة اليابانيين صاروا متعودين على طاعة الأمريكان، لأن الأمريكان محتلين واللي يخالف أوامرهم ممكن يتعاقب عقوبات شديدة. فعشان كذا نائب المدير انصاع على طول لما سمع أن هذا الأمر جاي من الأمريكان. فنائب المدير راح وجمع الموظفين اللي كان عددهم 14 إذا حسبناه وياهم، وكان في بعد شخصين إضافيين في البنك اللي هم كانوا زوجة وبنت واحد من الموظفين، كانوا ينتظرون يخلصون دوامه عشان يطلعون وياه. فكل الموجودين على بعضهم صاروا 16 شخص. وقف الطبيب قدامهم ومعاه أكواب يابانية صغيرة وقال لواحد من الموظفين يجيب له دلة شاي. من المتعارف انه في اماكن الدوام دلة الشاي الياباني الاخضر هذه دائما تكون موجودة، فجابوا له دلة الشاي وبدا يصب في الاكواب، صب 17 كوب، يعني كان في كوب زايد عن عدد الموجودين. الطبيب قال لهم الدواء اللي راح اعطيكم اياه ممكن يؤذي الاسنان فلازم تشربونه بسرعه، فأنا بشربها الحين قدامكم عشان أوضح لكم الطريقة الصح. بعدها طلع زجاجة أو قارورة صغيرة على ما يبدو أنه كان فيها الدواء، وصب كم قطرة في واحد من الأكواب وخذ الكوب هذا وشربه قدامهم بسرعة كذا مرة واحدة. قالهم شفتوا لازم تشربونه بهالسرعة، لحد يقعد ياخذ رشفات بطيئة والأسنانة راح تتأذى. فالجماعة قالوا له تمام، وبدأ الطبيب يحط لهم قطرات من نفس الزجاجة هذه اللي كانت في إيده وبنفس الكميات اللي حطها لنفسه، وكل واحد من 16 الموجودين شربوا الشاي بسرعة مثل ما شاف الطبيب يسوي بالضبط. بعدها الطبيب قعد يطالع فيهم ويطالع في ساعته بشكل مريب، وما مرت إلا دقيقة واحدة تقريبا وبعض الموظفين بدوا يشتكون أن الدواء حرق حلوقهم. فكان رد الطبيب أنه ما في شيء يخوف وهذا شيء طبيعي وشعور الحرق هذا راح يروح بعد شوي. بعدها الموظفين ومن ضمنهم نائب المدير يوشيدا طلبوا أنهم يروحون للحمام يريدون يغسلون فمهم وحلقهم، فالطبيب قالهم تمام عادي ما في مشكلة روحوا. فتخيلوا الموظفين صاروا يتسابقون على الحمام من قوة الحرق اللي حاسين فيه في حلوقهم. وخلال هاللحظات الطبيب الغامض أخذ بطاقة الأعمال أو البزنس كارد اللي عطاها لنائب المدير وحطها في جيبه وجمع أغراضه والأكواب الصغيرة اللي كان جايبينها وياه، وبعدها راح ولف على مكاتب الموظفين وخذ مبلغ يوصل لحوالي 160 ألف ين من أدراج المكاتب، وخذ معاهن بعد شيك بقيمة 17 ألف ين. خلونا نقول إن هذا المبلغ بسعر الدولار اليوم مع حساب التضخم ومع حساب تغير قوة العملة يوصل يعني لحوالي 10,000 دولار تقريبا، هذا بقيمة الفلوس اليوم، فيعني ما كان مبلغ قليل ولا كان مبلغ كبير. بعدها لما الموظفين بدوا يرجعون من الحمام كثير منهم فجأة طاحوا على الأرض واحد ورا الثاني، وخلال ربع ساعة بس الطبيب الغامض طلع من البنك وخلف وراه 10 جثث. الدواء اللي عطاهم إياه هذا كان سم قاتل. تخيلوا أن واحدة من الجثث اللي خلفها وراه كانت لطفلة عمرها 8 سنين بس، بنت واحد من الموظفين كانت تنتظر أبوها يخلص دوامه. على الساعة 4 العصر تقريبا واحد من موظفين البنك اللي كانوا لا زالوا أحياء ما قتلهم السم طلع من البنك وهو يصرخ على الناس ويطلب المساعدة. تم إبلاغ الشرطة اللي جوا على طول، وكانوا في بعدهم 6 من موظفين البنك لا زالوا أحياء، فخذوهم لمستشفى قريب من البنك واثنين منهم ماتوا هناك وبقوا بس 4 على قيد الحياة. تحقيقات الشرطة بدت بعدها في اليوم الثاني على طول، وفي محققين كبار جوا من القيادة عشان يمسكون القضية. أول شيء سووا طبعا أنهم كلموا الناجين 4 عشان يأخذون منهم مواصفات الطبيب المجرم، بس للأسف وصفهم ما كان جدا مفيد، خصوصا أن المجرم ما كانت عنده أي خصائص مميزة في شكله. فالشيء الوحيد اللي عرفوه المحققين من كلامهم ويا الموظفين إن الرجل الغامض هذا عمره تقريبا ما بين 40 إلى 50 سنة. بعدها المحققين بدوا يفحصون مسرح الجريمة اللي هو فرع البنك، ومن أهم الأشياء اللي لاحظوها إن المجرم ترك فلوس كثيرة وراه، مع إن المجرم سرق مبلغ يعتبر كبير تقريبا يعادل راتب موظف ل3 سنين، لكنه ترك وراه مبالغ أكبر. يعني مثل ما قلنا هو تقريبا سرق 160 60,000 ين ومعاها شيك بقيمة 17,000 ين، بس كان في غيرها 400,000 ين موجودة في خزينة مفتوحة جنب المكاتب اللي هو خذ منها الفلوس. يعني السؤال، ليش ما أخذها الفلوس اللي كانت قدامه؟ بيجي شخص ويقول والله يمكن كان مستعجل أو متوتر أو ما انتبه عليها، بس لا تنسى أنه هو قضى ربع ساعة تقريبا في البنك، والخزينة كانت قدامه وما كانت مغلقة، بس مجرد أنه يسحب الباب راح يحصل الفلوس داخلها. فيعني شيء غريب انه ما انتبه عليها او حتى حاول يفتحها، خزانة قدامه. وغير هذا السؤال، السؤال الثاني اللي واجه المحققين وحيرهم، انه كيف المجرم هذا اخذ الدواء او السم من نفس الزجاجة اللي استخدمها للموظفين؟ يعني هالشيء كان جدا واضح، الموظفين الاربعة اللي ظلوا احياء شهدوا وقالوا انهم متأكدين ان المجرم شرب من نفس الزجاجة، فكيف سواها بدون ما يتأثر؟ بالمناسبة واحد من الموظفين الأربع الناجين هذيلة كان يوشيدا نائب مدير البنك، واللي قال للشرطة أن المجرم عطاه بزنس كارد أو بطاقة أعمال كان فيها اسمه، أو الاسم يعني اللي عرف فيه عن نفسه، يمكن يكون اسم مزيف، بس نائب المدير قالهم أنه ما يذكر الاسم اللي كان مكتوب عليها، بس متأكد أن المجرم عطاه البطاقة هذه. الشرطة حاولوا يدورون على البطاقة في البنك لكنهم ما حصلوها، فعرفوا ان المجرم على الاغلب اخذها وياه. المهم ظلت التحقيقات مستمرة، وخلال الايام اللي بعدها عرفوا المحققين ان الشيك المسروق اللي كان بقيمة 17,000 ين تم صرفه في بنك ثاني اسمه بنك يوسودا، بنك يبعد حوالي 3 كيلومترات عن البنك اللي انسرق. يعني المجرم راح للبنك الثاني هذا وصرف الشيك اللي سرقه، فالمحققين على طول راحوا للبنك هذا وطلبوا المعلومات اللي عطاهم إياها الرجل اللي صرف الشيك. يعني المجرم لما صرف الشيك لازم يعطيهم اسمه وعنوانه والأمور هذه، فالبنك عطوا المعلومات هذه للشرطة اللي بسرعة اكتشفوا أن الاسم والعنوان اللي سجله هذا الرجل كان اسم وعنوان مزيف، فالشيك هذا كان للأسف نهاية مسدودة. المهم ظلت التحقيقات مستمرة، والشرطة تفاجأوا بشيء ما كانوا يتوقعونه، اكتشفوا ان في حادثتين شبيهات صارن في بنكين مختلفين. يعني نفس هذا الرجل اللي لابس جاكيت بني طويل دخل على البنكين هذيلة وادعى ان طبيب وانه في مرض منتشر ولازم يعطي الموجودين أدوية. الحادثة الأولى صارت في شهر أكتوبر من السنة اللي قبلها اللي هي سنة 1947، يعني قبل 3 أشهر تقريبا من الحادثة القاتلة اللي تكلمنا عنها. فهذه الحادثة اللي صار فيها أن الطبيب الغامض دخل على واحد من فروع بنك اسمه سودوها، وهذا البنك يبعد تقريبا 10 كيلومتر عن البنك اللي صارت فيه الحادثة القاتلة. فدخل هذا الرجل وراح عند مدير الفرع وادعى انه طبيب وقال له نفس الكلام، وفعلا صار نفس الشيء، المدير جمع الموظفين والكل شربوا الدواء. ظل الطبيب هذا يطالع في ساعته بشكل مريب، لكن بعد ما مرت 10 دقائق بدون ما يظهر اي تأثير على الموظفين، الطبيب الغامض قالهم تمام الحمد لله الدواء شكله اخذ مفعوله، شكرا على تعاونكم، وبكل بساطه اخذ نفسه واغراضه وطلع من البنك. فلانه ما صار شيء لاي حد، ما تم التبليغ عن الحادثه هذه، واستنتاج المحققين طبعا ان المجرم هذا كان يجرب السم ومدى فعاليته، وعلى الاغلب هذه كانت من اوائل تجاربه لان ما حد من الموظفين تاثر ابدا. فهذه كانت الحادثه الاولى. اما الحادثه الثانيه فصارت بتاريخ 20 يناير سنه 1948، يعني تقريبا قبل اسبوع بس من الحادثه القاتله. هذه المره المجرم دخل على واحد من فروع بنك اسمه بنك طوكيو، ومره ثانيه المجرم ادعى انه طبيب من وزاره الصحه وقال لمدير البنك ان في عائله محليه اسمهم عائله اوريتاني يعانون من مرض الزحار، وان عندهم معلومات ان رب هذه العائله السيد اوريتاني زار البنك في هذا اليوم، فعشان كذا لازم يتم تعقيم المكان والموظفين ولازم يتم اعطائهم ادويه. المدير ما على طول صدق الموضوع وقال للطبيب احتاج اشيك، وفعلا راح وشيك على السجلات اللي عندهم، وتبين ان السيد اوريتاني في هذا فعلا يعني شخص حقيقي وزار البنك في هذاك اليوم واودع مبلغ كبير. لكن المشكله ان عنوان المسجل عندهم ما كان يطابق العنوان اللي عطاهم اياه الطبيب، فمدير البنك راح للطبيب المزعوم وقال له العنوان اللي عندنا للسيد اوريتاني ما يطابق العنوان اللي عطيتنا اياه، هل انت متاكد انكم ما ارتكبتوا غلط؟ فالطبيب قال له اوه والله يمكن، ما ادري يعني يمكن الموظفين في الوزاره غلطوا غلطه، راح ارجع للمكتب واشيك وان شاء الله اجي عليكم بعد ساعه واعطيكم الخبر الاكيد. طلع الطبيب من البنك وكانت مبينه عليه علامات التوتر والاستعجال، كانه على وشك ان حد يمسكه، وفعلا من بعدها ما رجع للبنك هذا مرة ثانية. فالمحققين عرفوا ان مدير البنك هذا أنقذ حياته وحياة كل الموظفين اللي وياه لما شيك على الموضوع وماخذ كلام الطبيب المزعوم وظهر المرتب كعلامة على صدقه. المهم الحادثتين هذيلة ما تم التبليغ عليهن لأن ما نتج عنهن أي أضرار أو وفيات، بس كان واضح للمحققين أن هذيل الحادثتين كانن التجارب الأولى للمجرم، التجارب الفاشلة. والمحققين اكتشفوا بعد أن في كل الحادثتين المجرم عطى مدراء البنوك بزنس كارد أو بطاقة أعمال كدليل على صدقه وهويته، لكن البطاقتين هذيلة كانن يحملن اسمين مختلفين. البطاقة اللي من الحادثة الثانية اللي صارت قبل أسبوع كانت تحمل اسم الدكتور جيري ياماغوتشي، وبعد ما تحروا الشرطة عنه عرفوا انه مجرد اسم مزيف ما له وجود. لكن البطاقة اللي من الحادثة الاولى اللي صارت قبل 3 أشهر، البطاقة هذه كانت تحمل اسم الدكتور ماتسوي رين، وهذا الدكتور كان شخص حقيقي. فالشرطة على طول قدروا يتوصلوا له واعتقلوه وبدوا يحققون وياه. بس الدكتور ماتسوي رين هذا قدر بسرعة انه يثبت انه عنده حجة غيابية قوية في نفس وقت ارتكاب الجريمة. قال انه كان في اجتماع، وفعلا كانوا فيه كثير من الشهود اللي شهدوا بوجوده في هالاجتماع، فيعني اكيد انه ما كان المجرم. لكن هذه ما كانت نهاية الطريق. الدكتور ماتسوي قال للمحققين ان هذه البطاقات بالذات، البطاقة اللي حصلوها في البنك، كانت نسخة محدودة هو ما طبع منها إلا 100 نسخة بس. وفي اليابان عندهم عادات معينة لتبادل بطاقات العمل، يعني ما ينفع تروح تعطاها لأي شخص تقابله في الشارع كذا كأنك مسوق، لا، بطاقات العمل هذه تعطاها لناس معينين وفي مناسبات خاصة، لما مثلا تريد تعرف عن نفسك في موقف رسمي، أو لما يكون بينك وبين الشخص الثاني هذا بزنس أو عمل مستمر، وكل طرف من الطرفين يعطي الثاني بطاقته، ما بطرف واحد بس اللي يعطي، لازم يكون في تبادل. هذه العادات اللي عندهم في اليابان في ذاك الوقت. والدكتور ماتسوي بعد كانت عنده عادة مميزة، لما يعطي بطاقته لأي شخص كان يكتب على ظهر البطاقة الوقت والمكان اللي عطاها إياها فيه، يكتب متى عطاها وين عطاها. فالحركة هذه راح تخلي المحققين يقدرون يتعقبون الأشخاص اللي تبادل وياهم الدكتور ما تسوي البطاقات. فهو قال انه صنع 100 نسخة من هذه البطاقة، 8 منهن لا زالن عنده، فيعني وزع 92 بطاقة. من هذيل 92 شخص اللي استلموا البطاقة، 22 منهم تم استبعادهم على طول لأنهم نساء، 62 شخص تم تعقبهم وتم تبرأتهم من أي علاقة بالجريمة، كانت عندهم حجج وأعذار قوية، فبقوا بس 8 أشخاص مشتبه فيهم. عملية التحقيق هذه وتصفية المتهمين والوصول لثمانية أشخاص بس خذت وقت طويل. خلال هذا الوقت جثث الضحايا تم إرسالهم لمستشفيات تابعة لجامعتين، المستشفى الأول تابع لجامعة طوكيو والمستشفى الثاني تابع لجامعة كيو. النتائج الأولية لفحص الجثث من الجامعتين أكدت وجود مركب سام يحتوي على مادة السيانايد في أجسامهم. طبعا السيانايد مادة معروفة، مادة سامة، لكن خلوا في بالكم أنهم ما عرفوا طبيعة المركب هذا بالتحديد. عرفوا أن المركب فيه مادة السيانايد السامة، بس فيه أشياء ومواد ثانية فيه بعدهم ما اكتشفوها. خلوا هالشيء ببالكم لانه بيكون مهم جدا في القصة بعدين. فكل اللي قدروا يأكدونه حاليا ان المجرم فعلا استخدم سم. فالمحققين بدأوا يفكرون كيف المجرم تظاهر بشرب السم قدام الموظفين بدون ما يتأثر. يعني لو تذكرون الشهود الناجين الأربعة قالوا انهم متأكدين ان المجرم شرب من نفس الزجاجة اللي شربوا منها الضحايا. فواحدة من النظريات كانت تقول ان على الاغلب المجرم حط نوع من انواع الزيوت داخل الزجاجة، فالزيت راح يطفو فوق المركب السام لان الزيت كثافته اخف، فدايما يطفو فوق. فلما المجرم صب لنفسه في الكوب ما صب لنفسه السم، صب لنفسه زيت، ويمكن لان السم كان مختلط بالزيت هذا السبب نجاة الأربعة موظفين. وطبعا التفسير لهالحركة، ليش سوى المجرم هالحركة؟ أكيد عشان يعطي ثقة للموظفين إنهم يشربون السم، وعشان يراويهم بعد إنهم لازم يشربونه بسرعة، لأن لو حد منهم ظل يرتشف السم شوي شوي ممكن يلاحظ إنه في شيء غلط في طعمه فما يشربه. المهم نرجع للقضية، مرت 6 شهور تقريبا على الحادثة والشرطة بعدهم مستمرين في تحقيقاتهم، ومثل ما قلنا قدروا يوصلون لثمان مشتبهين من خلال بطاقات الأعمال اللي وزعها الدكتور ماتسوي. وفي النهاية من بين الثمانية هذيلة بدوا يركزون على متهم واحد، متهم كانت في كثير من المواصفات متطابقة وياه. هذا المتهم كان رجل في الخمسينات من عمره اسمه سيراميتشي هيروساوا. الرجل هذا كان رسام وأستاذ فنون في واحدة من الجامعات، فكان عايش على بيع أعمال الفنية وعلى الراتب القليل جدا اللي توفر له إياه وظيفة التدريس. السبب اللي خلى الشرطة يركزون على سيراميتشي إنهم اكتشفوا إنه تم اعتقاله 4 مرات في السابق. ليش تم اعتقاله؟ على خلفية محاولته صرف شيكات مزورة. ولما سألوا المحققين عن بطاقة الأعمال اللي خذها من الدكتور ماتسوي قالهم إن محفظته انسرقت الصيف الماضي وإن كل البطاقات اللي فيها ضاعت. الشيء الثاني بعد والأهم اللي عرفوه الشرطة من تحقيقاتهم إن ساراميتشي أودع مبلغ 130 ألف ين في حساب البنكي في الأيام اللي تلت الحادثة، يعني في نفس الأسبوع. صح إن المبلغ ما كان بالضبط يساوي المبلغ اللي انسرق، لكنه قريب منه جدا، مبلغ كبير. ولما سألوا المحققين من وين جبت هالمبلغ رفض انه يتكلم ويعترف، فهالشي طبعا خلاهم يشكون فيه اكثر، خاصة ان ساراميتشي كان وضع المادي في هذيك الفترة صعب. من بعد الحرب صار ما حد يهتم انه يشتري لوحاته واعماله الفنية، الناس ما صار عندها وقت للكماليات، كل واحد يلا يلا يحصل قوت يومه. والراتب اللي يحصله ساراميتشي مقابل التدريس كان جدا جدا قليل، بالكاد يكفي احتياجاته ويمكن احيانا حتى ما يكفي. فمن وين جاب 130 الف ين يودعها في حسابه؟ لو بعد اودعها في نفس الاسبوع اللي صارت فيه السرقة. فرفض انه يتكلم او يعطي اي توضيحات عن مصدر الفلوس هذه خلاه على طول المتهم الرئيسي في القضية، خصوصا بعد لما تضيف محاولات السابقة انه يصرف شيكات مزورة من البنوك. مع كل هذا كل الناس اللي حول ساراميتشي عائلته واصدقائه كلهم يشهدوا له انه رجل طيب مستحيل يأذي نملة، فحتى لو كان مستعد يسرق ويزور كيف ممكن يسوي جريمة بشعة مثل هذه؟ يعني هذه ما كانت بس مجرد جريمة سرقة، هذه كانت مذبحة. فالشرطة اعتقلوه وخذوه لمقرهم الرئيسي في طوكيو، وهناك بدوا تحقيقات طويلة ومشددة وياه. وواحدة من الأشياء اللي سووها إنهم جابوا الموظفين 4 الناجين من الحادثة عشان يعطون شهادتهم ويشوفون شكله، وبعد جابوا غيرهم 7 شهود كانوا موجودين حوالين البنك وقت الحادثة، فعدد الشهود كلهم كان 11 شخص. لكن بالعادة لما الشرطة يسوون مثل هالحركة انهم يجيبون شهود ويخلونهم يتعرفون على المجرم، بالعادة يكون في عدة مشتبه فيهم موجودين، وكل شاهد يشوف كل المشتبه فيهم هذيلا قدامه وبعدين يأشر على الشخص اللي يعتقد انه المجرم. لكن في هذه الحالة ساراميتشي كان واقف بروحه في الغرفة، ما في متهمين ثانيين، وهالشيء اصلا غلط في التحقيق. طبيعي الشهود لما يشوفون شخص واحد واقف قدامهم بيميلون نفسيا انهم يقولون ايوه هذا هو المجرم. مع ذلك تخيلوا ان من الشهود ال11 6 منهم قالوا لا هذا ما بالمجرم اللي دخل البنك، والخمسة الباقيين قالوا انهم حاسين ان في تشابه بينه وبين المجرم بس ما قادرين يأكدون اذا كان هو ولا لا. فيعني ولا واحد من الشهود قال ايوه هذا المجرم وانا متأكد. ساراميتشي من جهته طبعا انكر كل الاتهامات وظل مصر انه ما يقدر يشرح من وين جاب الفلوس اللي اودعها في حسابه في البنك. هني الشرطة جابوا محقق اسمه هاتشي تسوكا. هاتشي هذا كان معروف بأساليب الغير آدمية في التحقيق. تخيلوا أنه ممكن أحياناً يخلي المتهم يقعد على طاولة التحقيق 10 ساعات بدون ما يتحرك، ممكن القعدة الوحدة توصل حتى أكثر من يوم كامل، وخلال التحقيق ما يخلي المتهم ياخذ أي راحة، وحتى لو صاب النعاس أو حاول ينام على طول يجيب له ماي ويكبه عليه ويقعد يصرخ عليه ويخليه في حالة ذعر دائما، يعني تعذيب نفسي وجسدي، تعذيب ما يطاق. بعد 3 أيام على هالحالة تخيلوا انه من التعذيب النفسي اللي حس فيه ساراميتشي سرق قلم من غرفة التحقيق، ولما رجعوه لزنزانته جرح نفسه جرح خطير بالقلم وكتب كلمة بريء بالدم بخط كبير على الجدار. واحد من الحراس اكتشف الموضوع بسرعة وعلى طول خذ ساراميتشي ووداه للمستشفى وأنقذ حياته. لكن تخيلوا أن ساراميتشي حاول ينتحر بعد مرتين غيرها، مرة بتاريخ 22 ومرة بتاريخ 24 من شهر سبتمبر. فكل هذه الأشياء كان يسويها من الضغط والتحذيب النفسي اللي حس فيه. وبعدها ب3 أيام على آخر محاولة سواها، وبالتحديد بتاريخ 27 سبتمبر 1948 ساراميتشي اعترف بالجريمة وقال انه كان منفذ العملية. في البداية اعترف اعترافات شفهية، وبعدين طلعوا منه اعتراف مكتوب بتاريخ 5 أكتوبر 1948، فخلاص انتزعوا منه الاعتراف. لكن من بعد الفترة هذه اللي قضاها في السجن والتحقيقات والتعذيب النفسي اللي تعرض له، ساراميتشي دخل في حالة صدمة، صار كأنه ما واعي باللي حوله وظل في المستشفى يعالجونه لأسابيع. وبعد ما تعافى شوي بدت محاكمته، وتخيلوا أنه لما وقف بعدين في المحكمة أنكر كل الاعترافات اللي قالها، وقال أن الاعتراف الشفهي اللي أخذوه منه كان بسبب التعذيب اللي تعرض له. أما الاعتراف الكتابي فهو أبدا ما وقع عليه وقال إن توقيعه مزور والاعتراف كله مزور. طبعا سراميتشي في المحاكمة كان بعده يعاني من الصدمة وما كان في أحسن حالاته العقلية، لكنه كان مستميت في نفي التهم عن نفسه ومصر إن الاعترافات هذه اللي يحاكمونها على أساسها باطلة. خلال فترة المحاكمة في تفصيلة مهمة أصدرتها مستشفيات الجامعتين اللي حللن السم الموجود في الجثث. قلت لكم قبل أن جثث الضحايا تم إرسالها للجامعتين، جامعة طوكيو وجامعة كيو. جامعة طوكيو وصلت للنتيجة أن السم هذا كان مركب بوتاسيوم السيانايد، أما جامعة كايو فوصلت لنتيجة ثانية، قالوا أن السم هذا هو أسيتون سيانهايدرن واللي هو مشتق من السيانايد. طبعا اثنينهن مركبات سامة لكن الفرق بينهن كبير. المركب الأول بوتاسيوم السيانايد مركب سهل إن أي حد فاهم ممكن يحضره ويصنعه في البيت، أما مركب أسيتون سيانهايدرن فهذا مركب صعب ما أي شخص يقدر يحضره. وبعد نقطة مهمة، المركب الأول بوتاسيوم السيانايد الطريقة اللي يقتل فيها مخالفة للحقائق اللي عندهم عن القضية. بوتاسيوم السيانايد يقتل على طول، فلو المجرم استخدم هذا السم كانوا الضحايا مباشرة راح يموتون من الألم وكانت راح تصير حالة هلع في المكان. أما المركب الثاني أسيتون سيانهايدرن فكان يقتل بطريقة متوافقة جدا مع وصف الشهود للي صار، لأن من آثاره الحرق ومفعوله يبدأ بعد دقائق من ابتلاعه ما على طول يقتل. فالأرجح والمنطقي أن المركب هذا أسيتون سيانهايدرن هو المركب اللي تم استخدامه في الجريمة، لكن المشكلة أن هذا المركب ما كان مركب ممكن أي شخص يصنعه، وفي الواقع هذا المركب له علاقة وارتباط بشيء مخيف يتعلق بتاريخ اليابان العسكري. الجيش الياباني كانت فيه وحدة كيميائية خاصة معروفة رسميا باسم وحدة مكافحة الأوبئة وتصفية المياه، ويسمونها اختصارا الوحدة 731. الوحدة هذه لها سمعة وأسرار مظلمة جدا. الوحدة 731 كان معروف عنها أنها تجري تجارب خطيرة على البشر. والله يا جماعة الخير الأشياء اللي سمعتها عنهم وأنا أبحث في الموضوع مخيفة بشكل ما يتصدق، يعني أشياء حتى بعضها ما ينقال لهالدرجة. كيان مرعب مرعب بمعنى الكلمة. بالعادة كانوا يسوون التجارب هذه على أسرى الحرب خصوصا الصينيين والسوفيتيين، يجربون عليهم على البشر أشياء ما تتصدق، يجربون عليهم مواد كيميائية، يجربون يقطعونهم يسوونهم عمليات ويجربون عليهم أنواع السموم والفيروسات. والله لو أقولكم التفاصيل اللي شفتها ما بتنامون الليلة، يعني وأنا أبحث في الموضوع شفت أشياء أعوذ بالله، تقدرون بروحكم تبحثون عنهم. المهم الوحدة 731 هذه بعد ما انتهت الحرب وبعد ما أعلنت الإمبراطورية اليابانية استسلامها، جات أوامر من القيادة العليا في الجيش للجنود اللي يشتغلون فيها إنهم يحرقون ويدمرون كل شيء، لأن الأسرار والوثائق اللي فيها والسجلات راح تخلي معظم قادة الجيش الياباني يتحاكمون كمجرمين حرب من الدرجة الأولى. فتخيلوا دمروا معظم الوثائق والسجلات اللي كانت موجودة في الوحدة. بس بعدين السلطات الأمريكية اللي كانت محتلة اليابان أعلنت أن كل الأشخاص اللي كانوا شغالين في الوحدة 731 راح تتم إعطاهم الحصانة مقابل أنهم يكشفون الأسرار اللي يعرفونها عن الوحدة والتجارب اللي كانوا يسوونها. وفعلا كثير من القادة والجنود والعلماء اللي كانوا شغالين في الوحدة انتهزوا الفرصة هذه وخذوا الحصانة، بحيث أنه يعني مهما كانت التفاصيل اللي راح تظهر بعدين ما راح تتم محاكمتهم كمجرمين حرب. وهذين يعني كانوا كثير منهم علماء وأطباء، وتخيلوا أنهم كثير منهم كملوا حياتهم وشغلهم عادي في مستشفيات كبيرة بعد ما أخذوا الحصانة واعترفوا بكثير من الأشياء والتجارب البشعة اللي سووها باسم الوحدة هذه. موضوع الوحدة 731 موضوع مظلم جدا وموضوع كبير ممكن نقعد نتكلم عنه ساعات، فأنا ما راح أتعمق فيه أكثر وما أريد أصلا أتعمق فيه أكثر، لكن كل اللي عليكم تعرفون أن المركب اللي نتكلم عنه أسيتون سيانهايدرن اللي اكتشفوه في الجثث كان واحد من نتائج تجاربهم، من نتائج تجارب الوحدة هذه. فهذه أهم نقطة تتعلق بقضيتنا. فيعني السؤال الحين، من وين رسام مثل سراميتشي ممكن يجيب سم مثل هذا؟ السم مستحيل يكون متوفر إلا عند شخص كان شغال في هالوحدة أو شخص لا ارتباط مباشر فيها. فطلعت نظرية أن منفذ العملية على الأغلب جندي أو دكتور اشتغل سابقا في الوحدة 731. وكان في استنتاج أن السلطات اليابانية حطت التهمة على سيراميتشي لأنهم كانوا يريدون يخبون هالحقيقة، يريدون يقفلون الموضوع، لأن السلطات اليابانية لليوم ما تعترف بالوحدة 731 ولا تتكلم عنها حتى، ويعاملونها كأنها موضوع سري ما حد يعرف عنه، مع أن في اليابان معظم الناس يعرفون عنها. فأصلا السلطات اليابانية ما كانوا يريدون يتكلمون عن هالمركب ولا عن الوحدة 731، فظلوا ملزقين القضية بسيراميتشي. ومع أن سيراميتشي ظل ينكر التهم وأنكر الاعترافات اللي انتزعوها منه تحت التعذيب، لكن النظام القضائي في اليابان كان يتعامل مع الاعترافات كأنها شيء مطلق مهما كانت الطريقة اللي أخذت فيها. وتخيلوا يعني أن خلال المحاكمة ظهرت تفسيرات تبرر الأشياء اللي كانوا ماسكينها عليه. الشيء الأول هو محاولة صرف شيكات مزورة قبل السرقة، والشيء الثاني هو المبلغ الكبير اللي أودعه في البنك بعد السرقة. فتبرير الشيء الأول اللي هو الشيكات كان حالة مرضية أثرت على عقله بعد ما عض كلب في مرض السعار، ولما الدكاترة حاولوا يعالجونه ويعطونه أدوية طاح في غيبوبة لمدة 3 أشهر، وبعدها لما صحى صار يعاني من متلازمة عقلية تخليه ينسى ويسوي أشياء مخالفة لطبيعته اسمها متلازمة كوراسوكوف. فهذا المرض العقلي كان هو السبب اللي خلاه يسوي محاولات صرف الشيكات المزورة، ما كان عقله وياه، وقدم مع القصة هذه تقارير طبية موثقة تثبتها. فهذا الشيء الأول اللي كانوا ماسكين عليه الشيكات المزورة. أما الشيء الثاني اللي هو المبلغ اللي أودعه في البنك بعد أيام قليلة من حادثة السرقة، فبعض أقاربه شهدوا أن سيراميتشي كان الله يعزكم يشتغل أحيانا على بعض الرسوم الإباحية لأنها كانت تبيع، فكان مضطر أنه يلجأ لها الشيء بسبب صعوبة وضع المادي. بس طبعا الشغل هذا كان سري ولو انتشر عنه راح يخرب سمعته، فهذا السبب اللي خلاه ما يرضى يعترف بمصدر الفلوس. فهذا كان تفسير المبلغ الكبير اللي أودعه في البنك. أما سالفة أنه أودعه بعد أيام قليلة من السرقة فهذه كانت مجرد مصادفة. أصلا من الأساس الشيئين هذيل اللي كانوا ماسكينهن عليه اللي هي الشيكات المزورة والمبلغ الكبير، أصلا اثنين يعتبرن أدلة ظرفية ما كانت أشياء قاطعة ممكن تحسم وتأكد التهمة عليه. لكن مع كل هذا بعد محاكمة طويلة دامت لحوالي سنتين تاريخ 24 يوليو سنة 1950 تم الحكم على سيراميتشي إنه مذنب وانحكم عليه رسميا بالإعدام. الشيء الغريب إن سيراميتشي ما تم إعدامه، وزير العدل ما قدر يوقع على حكم الإعدام، وتخيلوا وزراء العدل ظلوا يتغيرون على مدى السنين لكن ولا واحد منهم قدر ياخذ الخطوة اللي بعدها ويوقع على حكم إعدام سيراميتشي. كلهم ولا واحد منهم كان يريد يلطخ إيده بدمه، وهذا إذا كان يدل على الشيء فهو يدل على أنهم ما كانوا مقتنعين بتهمته. يعني تخيلوا السجناء اللي محكوم عليهم بالإعدام في اليابان بالعادة يتنفذ الحكم فيهم خلال أسبوع بس بالكثير. أطول فترة قضاها محكوم عليه بالإعدام في السجن كانت 3 أشهر بس. فجسر ميتشي وحطم هالرقم بعشرات السنين، ظل سنين في السجن وهو المفروض انه ينعدم بس ما انعدم. والمشكلة بعد ان سيراميتشي كان دائما يحاول يقدم على طلب استئناف او اعادة للمحاكمة لكن الطلب ينرفض، وظل الوضع على هالحال لسنين. فظل سيراميتشي عالق، ما راح يعدمونه ولا راح يسمحوا له يعيد المحاكمة، كذا وضع غريب جدا. وخلال فترة سجنه هذه سمحوا له انه يمارس حرفته اللي هي الرسم، وعلى مدى السنين رسم اكثر من 1300 لوحة وهو في السجن، وهذه صورة حقيقية للوحات اللي رسمها. والادوات والدهان والاشياء اللي كان يحتاجها في الرسم كانوا يوفرونها له داعمينه ومحبينه. أقاربه والناس اللي يحبونه سووا مجموعة ناشطة اجتماعيا عشان يدعمونه وينشرون توعية بقضيته. بس رغم كل جهودهم ظل سيراميتشي محبوس لسنة 1987 ومات في السجن وعمره 95 سنة بعد معاناة مع المرض وبعد ما قضى 40 سنة وراء القضبان. قصة هذا الرجل جدا حزينة، ومع أنه رسميا تم اعتباره منفذ العملية والقضية تسكرت، لكن أنا أشوف طبعا أن لغز القضية هذه لازال ما انحل لليوم، وهذا اللي كانوا مؤمنين فيه كثير من المحبين وأقارب سيراميتشي. فحتى بعد ما مات ظلوا مستمرين يقدمون طلبات للنظام القضائي أنه يعيد المحاكمة، وآخر هذه الطلبات كان في سنة 2015. بالمجمل تم تقديم 20 طلب بإعادة المحاكمة لكن كلها رفضت. طبعا هذه القضية تعتبر من القضايا المشهورة في اليابان، فطلعت عليها نظريات وأشياء كثيرة خصوصا مع وجود كيان غامض مثل الوحدة 731. بس حتى تبرأة سيراميتشي من التهمة ما بالضرورة معناها أن المنفذ كان من الوحدة 731، يمكن يكون شخص حصل السم بطريقة ثانية. وفي بعض النظريات تقول لنا يمكن العملية هذه كانت في الواقع تجربة أمريكية على البشر، يريدون يجربون الأسرار اللي اكتشفوها من الوحدة 731. هذه النظرية ممكن تفسر ليش المجرم ترك مبلغ كبير في البنك مع أنه كان في متناول إيده. بس بعد هذه النظرية يعني شاطحة، ليش أمريكا تحتاج تجرب على موظفين في البنك؟ أكيد عندهم طرق ثانية يجربون فيها. في نظرية غيرها تقول لنا يمكن ما كانت أمريكا اللي تجرب، يمكن اللي كان يجرب منظمة إجرامية أو شيء من هالقبيل، خصوصا لما نتذكر المحاولات السابقة وأن المجرم راح وجرب في بنكين قبل ما تضبط وياه في المرة الثالثة. إذا بعد حد منكم عنده رأي أو نظرية في الموضوع هذا فالتعليقات مفتوحة تحت، عبروا براحتكم. ولهني نكون وصلنا لنهاية القصة، وهذه بعد مقاطع سابقة رهيبة تقدرون تشوفونها إذا حابين. وشكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.